قد يكون هناك غش، ولذلك يوجد في بعض البلدان لكن يفرقون بين من يبيع عليك للعتق وبين من يبيع عليك للاستعمال، ما يدل على أن في النفس شيئا، وفي الموضوع ما يحتف به من يوجب الربا. فإذا كانت العتق أعطوك إياه بثمن قليل بخلاف ما لو كانت الاستعمال. إذا كان الملك صحيح للشخص يختلف عنده، يختلف عنده لأن العين تبي يفقدها سواء كانت للعتق أو للمهنة. فهذا يوجد في النفس ريبة من هذا العتق. إذا كانت للعتق 10,000، إذا كانت للاستعمال 100,000، لماذا؟ لأن العتق ترجعت لهم، ولا يبعد أن تكون من أولادهم. أما إذا كانت الامتهان تقفل عليها في البيت وتحتاج إلى شيء، يعني هذا يوجد في النفس ريبة، والله المستعان. نعم شيء يحتاج الاثنين ويأخذ إيش فيه من الاثنين؟ المقصود على العين تعتق. ها بعض المهم ليس النصف حر ونصف رقيق، كان كله رقيق يعتق. شو قطعة من الرق، من الرق شو قتل بغير حق؟ ما يدخل، هذا ليس برقيق، هذا ليس برقيق. الرقيق الذي يباع شو؟ لا، لازم عتق رقبة كاملة. من قال عتق رقبتين أو عتق بعضين أو نصفين؟ لا، تحرير رقبة مؤمنة. فإن مات المظاهر أو ماتت المظاهر منها أو طلقها، هل يتوارثان إذا مات أو ماتت؟ شو فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفر، وحرمها أعظم من الطلاق، ظهار أعظم من الطلاق. لكن هل تقع الفرقة بمجرد النطق بالظهار؟ شو هي فرقة حتى يكفر، لكنها ليست فرقة الطلاق، هي باقية تحريم، تحريم لذلك ليس عليها عدة أحسن الله. طيب لو أبقاها في عصمته ورضيت ولا كفر ولا وطئ، عليهم شيء؟ مثل المولي. ها؟ مثل المولي لو رضيت المرأة. شو؟ يعني الكفارة تبيح الوضع فقط، الظهار لا يحرم إلا الوضع. فإن مات أو ماتت أو طلقها، يعني قوله أو طلقها دليل على أنها كانت في عصمته قبل ذلك، لم تلزمه الكفارة. فإن تزوجها، يعني بعد أن يطلق، يعني بعد أن يطلقها تزوجها، لم يطأها حتى يكفر من قبل أن يتماس، لأن الحنث بالعود

أو قبل أن يبدأ بالتكفير. لا نعم هي محرمة عليه، لكن كأيك المرأة الأجنبية زنا محرم، هي في عصمته لكن لا يجوز لها أن يطأ. هل هل هل يحد من وطئ امرأته وهي في زمن في زمن الحيض؟ هو ممنوع منها. وهل يحد مثل هذا إذا وطئ قبل أن يكفر؟ هو ممنوع منها ويحرم عليه، لكن ما يترتب على ذلك من من حد وغيره لا. لكن حسن الله هل يحرم عليه؟ طيب لا أنا ما يعاقب، لأن هذا التحريم وإن كان يأثم بسببه لكن ليس مثل المتفق عليه الشرع كلها الزنا. فالمحرمات درجات. ها لا والله لا لا العود هو الوط، العود هو الوط، ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا. من وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة. وذكرنا أنه إذا كان مكفرا بالصيام وواطئ ينقطع التتابع ويبدأ من جديد. وإذا قالت المرأة لزوجها أنت خلنا نقف على هذا أحسن